إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إلى رجال البخاري. إلى ما وقفنا ثامر ابن أبي نعم البجلي، ما أخذناه؟ عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي الكوفي العابد، روى له الجماعة، وثقه ابن سعد في الطبقات، ووثقه أيضا النسائي، وذكر ابن حبان في الثقات. ابن معين قال ضعيف في رواية، هذه يعني ليست على التحقيق، في رواية قال ضعيف. نقل عنه ابن قطان ذلك، لم يتابعه في ذلك أحمد، يعني أحمد خالف ابن معين في مسألة التضعيف. له في البخاري ثلاثة أحاديث، قال الذهبي كان يحرم من السنة إلى السنة. شوف انظر بقى هنا، يعني هم كانوا يعني برضو الذهبي له وجهة نظر عظيمة. الذهبي بيستدل على توفيقه بتوفيقه في العبادة، وده مخالف كلام مالك. هو الذهبي ايش بيقول؟ كان يحرم من السنة الى السنة، يعني هذا رجل ايه عايش طول عمره محرم، ده عند من يقول بها. وفقها طبعا هذا لا يجوز الا في اشهر الحج. طب انا اسألكم، من يقول بمثل هذا انه يجوز الاحرام قبل اشهر الحج؟ الأحناف يقولون بالجواز. الغرض المقصود هو يقول لما يعيش هكذا مضيق على نفسه تعبدا لله جل في علاه، فيقول لو كان رياء لايش لاضمحل، لو كان رياء لاضمحل، لكن الثبوت على هذا كان كل مرة يفعل ذلك من سنة إلى سنة، واستمرار ذلك يدل على الإخلاص. فقال كان من الأولياء الثقات. قال الحافظ هو صدوق، والصحيح أنه ثقة قد وثقه الجمهور، وقد روى له البخاري ومسلم، فقد جاوز القنطرة، فلا وجه لتضعيفه. حتى نقل التضعيف عن ابن معين ليس بثابت، وأحمد قد خالفه في ذلك. عبد الرحمن ابن نمر اليحصبي روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، يعني الكل إلا ابن ستة إلا ابن ماجه والترمذي أيضا. وثقه محمد بن يحيى الزهري، وأيضا قال أبو داود ثقة، وابن حبان وثقه في الثقات، وابن البرقي شك في هذا اللفظ. قال ابن عدي له عن الزهري نسخة، وأحاديث هذه النسخة مستقيمة. قال دحي صحيح الحديث عن الزهري، قال دحي صحيح الحديث عن الزهري. قال ابن معين ضعيف. قال أبو حاتم ليس بالقوي، له في الصحيحين حديث واحد عن الزهري متابعة، يعني هذا ليس في الأصول فلا يؤخذ عليه بحال من الأحوال. ولو قلنا كان أصلا من الأصول عن الزهري، فهو وثق اجتمع على توثيقه فين؟ في الزهري. قال الحاكم مستقيم الحديث. قال أبو زرع الدمشقي حديثه عن الزهري مستوي. قال الذهبي ليس بالقول. قال الحافظ ثقة لم يروي عنه غير الوليد ابن مسلم. وطبعا المسألة كلها مسألة عدم كثرة الرواة عنه، تدل على أو إشارة أنه كان مقلا، كان مقلا. فإن كان مقل من الحديث وفيه هذا التضعيف فلا يرتقي إلى درجة التوثيق، هذا الذي بينوه. لكن الحق بأن أبا زرعة يبين أنه كانت حديثه عن الزهري مستقيمة. يبقى إذن لنا أن نفرع ونقول هو ثقة في الزهري وفي غيره فيه كلام، هو ثقة في الزهري وفي غيره فيه كلام. فهمتم الترجيح؟ واضح. طب لو كان واضح عند الجميع يرفع، اللي واضح عنده يرفع ايده. اسمعوا يا اخوان، هو قال قيل فيه انه ليس بقول ابي حاتم، ابو حاتم متشدد، ابو زرعه متشدد مثله، لكن خالفه وقال هو مستقيم الحديث فين؟ في الزهري. ايضا حاكم قال مستقيم الحديث في الزهري. ابن عدي ايضا صح حديثه عن الزهري. يبقى اذا هو باتفاق ثقه فين؟ في الزهري. ولنا ان نوجه تضعيف ابن معين وابي حاتم بانه في غير الزهري، لا نجعل التضعيف اطلاق مطلقا، فنقول هو إذن هو ثقة في الزهري وفي غيره فيه كلام. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي أبو عتبة روى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وثقه الجمهور. روى عنه ابن المبارك. طبعا روى عنه ابن المبارك يكون من التوثيق من باب أن ابن المبارك ينتقي. طبعا هو هي قرينة من القرائن ليست المسألة على التأصيل. قال ابن معين ثقة. قال أبو حاتم صدوق. قال أحمد لا بأس به. أما الفلاس فقال ضعيف الحديث أو الفلاس إذا قال ضعيف الحديث. حدث عن مكحول مناكير راه عنه أهل الكوفة. أما الخطيب فلم يرتضي بهذا التضعيف يعني وقال أهل الكوفة روى عنه أحاديث ضعيفة عن مكحول. فالخطيب قال لا أهل الكوفة لما رووا ما رووا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا ده رووا عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم لا بن جابر اختلط عليهم الأمر. يبقى نسخة الكوفة لما روى عنه أحاديث ضعيفة عن مكحول ليس عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي لا عبد الرحمن بن يزيد بن إيش ابن تميم. الذهبي قال ذكره البخاري في الكتاب الكبير في الضعفاء ولم أدري لما ذكره ولم يذكر تضعيفا له لم يأتي ببينة على تضعيفه يعني حتى الذهبي أنكر على البخاري أنه يكون ذكره في الكتاب وهو قد روى له. قال الذهبي ثقة أحد العلماء الأثبات كان عنده كتاب الكلام هنا بعض العلماء قال كان عنده كتاب سمعه أحمد الذي قال ذلك وآخر لم يسمعه. قال الحافظ ثقة والصحيح أنه ثقة الصحيح أنه ثقة لأن الجرح الذي جاء مفسرا فيه اختلاط جرحوه بغير فهم كيف اختلط عليهم الأمر قالوا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر ولا ابن تميم هو الضعيف هو ابن تميم ضعيف ابن تميم ضعيف فاختلط عليهم فجعلوا ابن جابر هو ابن تميم وليس بصحيح ابن تميم أحد الأعلام كما قال الإمام الذهبي. لا هو الذهبي تعجب قال هو ذكر في الضعفاء لما لم يبين ضعف فهمت وهو روى له في كتابه فكيف يذكره في الضعفاء. عبد الرحمن بن يونس أبو مسلم المستملي البغدادي ما معنى المستملي شوف الحرص دائما يجعل الإنسان على وتيرة جيدة. نعم. قال أبو حاتم صدوق ابن حبان كما قلنا ذكره في الثقات. قال أبو أحمد الحاكم ليس بالمتين كان صاعقة لا يحمد أمره كان يضعفه يعني. كان صاعقة محمد الرحيم يضعف. قال الذهبي قال أبو حاتم صدوق وأقر قول أبي حاتم أقر قول أبي حاتم. قال الحافظ صدوق طعنوا فيه للرأي. يبقى إذن عندنا هنا بقى الآن الحمد لله ننظر في الجرح والتعديل. صاعقة جرحه جرحه ليه إيش اللي عنده هل ضعف حفظه هل أتى بعدلاته لا فعلمنا من كلام الحافظ أنه يعني من التتبع واستقراءه ورد أن الطعن فيه كان لأنه يأخذ به بالرأي بالقياس طعن فيه للرأي فإذا هو كعدالة وضبط لا هو من درجة الثقات أو قل لا ينزل عن أن يكون صدوقا. والحق أنه حتى ولو كان صدوق فليس للبخاري أن يروي له لأنه ليس من شرطه. عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني هذا عبد الرزاق هذا صائقة الحفظ أحد الأعلام الأثبات. قال ابن عدي نبدأ بالجرح حتى ننهي نفسه. قال ابن عدي نسبوه للتشيع هو طبعا الحق أنه نقل عنه رواية مرسلة أنه أنكر على عمر قوله للعباس يعني ولعلي لما قال على فاطمة تريد إرث أبيها قال انظر إلى هذا الرجل لا يقول تريد إرث رسول الله يعني هم نقلوا عن عبد الرزاق أنه كان يقول ذلك ويقول يقول ابن أخيك ما يقول على يعني لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا احنا لو قلنا دي مقولة ثبتت في البخاري دي مقولة عمر فهل يؤخذ عمر على ذلك؟ لا عمر خاطبهم في خطاب الإرث كما انت تتكلم في قيام تقول ونقول ونتنزل مع الخصم هو خصم وانت بتحاربه لا انت بتتكلم بكلام الفقهاء كيف يناظر احدهم الاخر فهو بيتكلم عنهم بكلام بخطاب المواريث لان هو له الإرث في ابن اخيه لها الإرث في ابيها مفهوم ولا لا؟ هو ما يقصد بحال من عمر هو اعظم الناس تعظيما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن تعظيم لله ورسوله وامر الله وامر الرسول كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت فجر لسلك الشيطان فجر غيره. اعتذر له الامام الذهبي وقال هذه الروايه مرسله لم تصح عن عبد الرزاق الروايه مرسله لم تصح على عبد الرزاق والحق انه يعني ورد عنه انه تكلم في معاويه يعني قال حق له أن يذبح على المنبر، والكلام لا يصح في صحابي، ويغفر الله لعبد الرزاق هذا الكلام. لذلك هو ما سكتوا عنه، طعنوا فيه، يعني ما سكتوا عنه. لكن عبد الرزاق الحق كل الحق، أن بعض العلماء قال لم يثبت عنه التشيع، لذلك ورد عنه بسند صحيح أنه قال أفضل الأمة أبو بكر وعمر، ولولا تفضيل علي لهما ما فضلتهما عليه. كلام موزون جيد، جزاك الله خيرا. يعني علي بن أبي طالب لما خطب الكوفة إيش قال؟ قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ثم سكت هو وهم سكتوا. ولذلك هو قال أنا أفضل أبا بكر على عمر على علي بتفضيل علي ليه؟ لأبي بكر. هذا كلام موزون ما فيه شيء، لكن كان أحرى به وأولى أن يقول إيه؟ بتفضيل النبي، النبي هو الذي فضل أبا بكر على علي رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود يعني قال النسائي فيه نظر، لما من كتب عنه بآخرة كتب عنه أحاديث مناكير. قال أحمد سمع منه، من سمع منه بعدما عمي فليس بشيء، وما كان من كتبه فهو صحيح، وما ليس في كتبه فإنه كان يلقن فيتلقن. قال ابن عدي حدث أحاديث في الفضائل لم يوافقه عليها أحد، يعني لم يوافقه في الفضائل، كان بيقول فضل علي وفضل آل البيت. عامة الصحيح في هذه المسألة كما قال الذهبي أحد الأعلام ثقات الأثبات، قال الحافظ ثقة ثبت كان يتشيع، وهذا هو الحق، أنه كان من الثقة بمكان عبد الرزاق، كان صحيح الكتاب لكنه تغير لما عمي، تغير بآخر، تغير بآخر. السماع منه مؤخرا فيه كلام، أما السماع من كتاب عبد الرزاق فعلى البياض كالشمس الساطعة، رحمه الله ورضي الله عن أئمتنا وعلمائنا. عبد السلام بن حرب الملائي الكوفي، أو الملائي الكوفي أبو بكر، روى له جماعة، وثقه أبو حاتم والترمذي، وأيضا وثقه يعقوب بن شيبة، والدارقطني والعجلي قال في الثقات هو ثقة. قال الترمذي ثقة حافظ، قال الدارقطني ثقة حجة، قال ابن معين ثقة، وأهل الكوفة يوثقونه عن بكرة أبيه. قال العجلي البغداديون يستنكرون بعض أحاديثه. قال ابن سعد فيه ضعف. قال أحمد كنا ننكر منه أنه لا يقول حدثنا إلا في حديث أو في حديثين، وطبعا هو الماح له بالتدليس. قيل لابن المبارك لما لم تكتب عنه؟ فقال لا تحملني رجلي إليه، وطبعا لا تحمله رجل إليه إلا لأن في صدري منه أشياء، لكنه لم يصرح بتضعيفه، يعني فيها دلالة أن فيه كلام، فيه كلام لم يصرح بالتضعيف. قال يعقوب بن شيبة في حديثه لي. روى له البخاري في الطلاق بمتابعة الأنصار، وروى له أيضا حديث آخر في المغازي بمتابعة حماد بن زيد. يبقى الحمد لله الحديث الحديثان في البخاري فيهما إيش؟ متابعة. نعم، يعني لا يؤخذ البخاري عنه. الذهبي قال ثقة أحد الأعلام، طبعا لأنه توثيق أبي حاتم، توثيق الدارقطني، توثيق ابن معين، فيها ما فيها من الثقل. قال الحافظ ثقة لكن له مناكير، هذا كلام جيد. حافظ قال الحافظ هو حافظ له مناكير، ثقة حافظ له مناكير، وأنا أدين الله بما قاله الإمام الحافظ ابن حجر. إذن في الحالتين لا ينكر على البخاري بأنه قد روى له، ليش؟ مع أن له مناكير، لأن البخاري ينتقي من أحاديثه. هذا العزيز أبي حازم سلمة بن درار أبو تمام المدني روى له الجماعة، وثقه النسائي وابن معين والعجلي. قال أبو حاتم صالح الحديث، وثقه ابن نمير، قالوا فيه لم يكن في المدينة بعد مالك أفقه من هذا الرجل، من عبد العزيز ابن أبي حازم سلمة بن دينار. ذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين صدوق. قال ابن سعد توفي ساجدا، دل على أنه كان عابدا أيضا. قال أحمد لم يكن يعرف بطلب الحديث إلا كتب أبيه، فإنهم يقولون أنه سمعها من أبيه، لأنه ابن سيد الناس، وذكره العقيري في الضعفاء. قال موسى بن عبد الله ضعيف إلا في حديث أبيه. طيب الحمد لله. قال ابن الذهبي ثقة، نقل قول ابن معين أنه ثقة، طبعا ابن معين نقل عنه أنه قال صدوق، ونقل عنه أنه قال ثقة، فنقل الذهبي في المثال عنه أنه قال ثقة وأقره على ذلك. قال الحافظ صدوق فقيه، طبعا الحافظ أتى بصدوق ليش؟ لأنه لم يكن مكثرا من الحديث، هذا أول شيء. والأمر الثاني هو لم يضبط إلا أحاديث أبي، لذلك نزل به عن درجة الثقة، فقال صدوق فقيه، والحق مع ابن حجر، الحق مع ابن حجر. نقف عند هذا الراوي، ونبدأ بعبد العزيز إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خير.